بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه هي الوقفة الثامنة مع أسماء الله الحسنى، ومعنا في هذه الوقفة اسم الله عز وجل العلي والأعلى والمتعال، هذه الثلاثة الأسماء وردت في القرآن الكريم، وردت في كتاب الله عز وجل في 8 مواضع. قال الله عز وجل في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي. وقال: فالحكم لله العلي الكبير. هكذا أسماء الله جل وعلا، أو هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه العالٍ المتعالٍ على عباده. وهذا الاسم الأعلى ورد 2 مرات، قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالله عز وجل أثبت لنفسه العلو سبحانه. وهكذا المتعالي ورد 1 مرة في القرآن الكريم: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالاسم هذا الاسم المتعال ورد 1 مرة في القرآن الكريم. ومعنى هذه الأسماء كما قال العلامة ابن كثير في التفسير وغيره: فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العظيم الذي لا أعظم منه، ولأنه العلي الذي لا أعلى منه، ولأنه الكبير الذي لا أكبر منه. إذن بيّن ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى في هذا عند هذه الأسماء هذا الكلام. ولهذا من صفات الله عز وجل العلو المطلق، علو الذات، علو المكانة، علو القهر، علو المنزلة، علو الشأن. هذا العلو ثابت لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح، من صفات المدح. وقال العلامة السعدي: العلي وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه: علو الذات، علو القدر، علو الصفات، علو القهر، علو الكبرياء. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هكذا يقول السعدي: هو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، أنه عال ومرتفع على عباده. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى 7 مرات، ذكر استوائه على العرش 7 مرات، 7 مواضع. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: رفيع الدرجات. حتى قال العلامة ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال وعلو الله، وهناك ألف دليل على علو الله. تتعجب للصوفية وغيرهم الذين يقولون الله في كل مكان. سبحان الله، جعلت جميع الأمكنة محلا لله، وحيزت الله عز وجل بجميع الأمكنة، والله عز وجل سمى نفسه العلوم. الله أثبت لنفسه العلوم، لأن الجهات التي خلقها الله ست، الجهات التي خلقها الله ست: الشرق والغرب والشمال والجنوب والعلوم والسفل. الله اختار لنفسه من هذه الجهات أن يكون أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله، قال هو عال على خلقه بائن عنهم، أي منفصل، ليس ملتصق بخلقه، منفصل عنهم سبحانه وتعالى، في حياة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء يثبتون الله يقول في كل مكان، في كل مكان، الرسول إلى أين أسري به؟ إلى بيت المقدس. إلى أين أعرج به؟ إلى السماوات العلى. إذا كان الله في كل مكان، ليش المعرج إلى السماوات؟ لماذا عرج به إلى السماوات العلى إذا كان الله في كل مكان؟ حتى أهل الجاهلية يثبتون أن الله في السماء، وعالي في أشعارهم وكلامهم يثبتون أن الله عز وجل في العلوم. قال الأصمعي: كان رجل من الأعراب من أهل الجاهلية سافر عن زوجته وهي ما هي حامل، ما عندها حمل، قال فما رجع إلا وقد أنجبت له غلام، ما رجع من السفر إلا وقد عنده ولد. من فين وهو مسافر؟ خانته. فلما رأى الولد وقالت هذا ولدك، قال لا تقعدن مقعد القصي، هناك روحي برا مني يا ذي القادورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ديالك الصبي. شوف يعني ماذا كلام العرب الفصحاء: لا تقعدن مقعد القصي مني يا ذي القادورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. قالت لا والذي ردك يا صفي، ما مسني من بعدك إنسي إلا غلام واحد صبي، وبعده رجلين من بني عدي، وآخرين من بني بلي، وستة كانوا بالطوي، وخمسة مروا بالعشي، وغير تركيين وبصريين. كل هؤلاء فجروا بها وتقول هذا ولدك، تقول هذا ابنك، انظر. قال فمسكت فاها، وإلا ذكرت أهل الشرق أهل المشرق والمغرب. قال فمسكت فاها، وإلا ذكرت أهل المشرق والمغرب أنه فجروا بها. فالشاهد من هذا أن أهل الجاهلية يثبتون علو الله، وأن الله عز وجل يعني ماذا عال على عرشه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، وهو الله عز وجل. والأدلة كثيرة التي تبين علو الله سبحانه وتعالى. كانت زينب بنت جحش زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام تفتخر على الطبائن وعلى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن زينب ما زوجها إلا الله، الله زوجها. بقية نساء الرسول خديجة، عائشة، صفية، كلهم يعني زوجوها أهلهم، لكن زينب قال الله زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما لا مهر ولا عقد ولا شيء، ولا الله أمر محمد يقول زوجناك زينب، زوجناك زينب بنت جحش. فكانت تفخر وتقول الله زوجني من فوق سبع سماوات، أما أنتم زوجكن أهليكن، أما أنتم زوجكن أهليكن. إذن الرسول دخل على زينب بنت جحش بدون عقد، لماذا؟ الله زوج إياها. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فيعني ماذا؟ وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.